أيها المؤمنون، تقي في هذا الصباح من أيام الجمعة لنقدم لكم شعائر الصلاة من قرية ميد غزال بمحافظة الغربية. ونلتقي في هذا الصباح من أيام الجمعة من بيت جديد من بيوت الله، من مسجد الحاج عبد العزيز تركي بقرية ميد غزال، نقدم شعائر هذا اليوم. وينضم هذا المسجد للمساجد التي تتناثر فوق بقاع جمهوريتنا لترفع لواء الإسلام ولكي يرفرف علم الدين عاليا فوق كل رقعة من بقاع أرضنا الطيبة الشريفة. أيها المؤمنون، نستهل شعائر الصلاة كما اعتدنا دائما بالقرآن الكريم ومقرئنا الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت

وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألامها فجورها وتقواها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فاقروها فدمدم عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك Oh. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل باسم ربك الذي خلق